ثالثا يقول عن إبراهيم ابن أدهم رحمة الله عليه، قيل له بما وجدت الزهد؟ قال بثلاثة أشياء، وذكر من هذه الثلاثة قوله: رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس. فكيف يرى القبر وهو لا يزال على قيد الحياة عندما قال هذا القول؟ وفقكم الله. رآه بعلمه، علم، لأن كل شخص يعلم أن الانفراد في حفرة من الأرض وتصور الحساب في ذلك القبر والمساءلة والمناقشة، سوف يحس الإنسان بالوحدة والوحشة. وإذا عرف أن من أسباب النقاش والحساب التكالب على الدنيا والحرص على جمعها والتساهل بأمر الآخرة، زهد فيها خشية أن يطول حسابه ويشق عليه عدم معرفة الإجابة. فذلك الذي حمل الزاهد على أن يزهد في دنياه، إذا صح مثل هذا الكلام عن إبراهيم الأدهم، وإبراهيم الأدهم معروف أنه من الزهاد، وبالله توفيق.